الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وأخوته مع كتاب الحج أداب وأسرار لفضيلة الشيخ محمد إبراهيم الحمد حفظه الله، وبدأنا خلصنا أداب الحج وبدأنا نتكلم على من أسرار الحج ومنافعه، وكنا وصلنا لحد رقم 5، فكانت رقم 1 منه تحقيق العبودية لله عز وجل، واثنين إقامة ذكر الله عز وجل، وثلاثة ارتباط المسلمين بقبلتهم، وأربعة أن الحج فرصة عظيمة للإقبال على الله عز وجل بشتى القربات. رقم 5، الحج وسيلة عظمى لحط السيئات ورفعة الدرجات، فالحج يهدم ما قبله. الحديث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء ليسلم، أحبابك اللي بيجي يروح يسلم فيبايع سيدنا مسلم فيمد يده، فسيدنا نوسلم سيدنا نوسلم مد يده، فمد عمرو رضي الله عنه يده ثم قبض يده، فقال له: ما لك قبضت يدك؟ قال: أشترط. قال: ما تشترط؟ قال: أشترط أن تغفر ذنوبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، والحديث مسلم. ودي فائدة عظيمة. إيه عظم هذه الفائدة؟ إن إحنا عندنا أعمال كتير جدا تجد فيها الصلاة إلى الصلاة مكفرات، الجمعة إلى الجمعة مكفرات، رمضان إلى رمضان مكفرات. فقول أهل العلم إن كل هذه الأعمال تغفر الصغائر لكن تهدم الكبائر لا. فاللي بيهدم الكبائر عندنا في وقتنا حالي الحج والتوبة، فمن اقترف الكبائر فليس هناك سبيل إلى مغفرة الكبائر إلا عن طريق الحج. الحج يهدم ما كان قبله كل الأعمال، عشان كده هيأتي في الحج إيه: فمن حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. ما تلاقيش كلامنا في أي عبادة تانية على الإطلاق، أي عبادة تانية مهما كانت العبادة، مهما كان حجم العبادة، لا تجد فيها هذا الأجر، لا تجد فيها يهدم ما كان قبله. والحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الصحابة رضي الله عنهم على طول فهمين ان ذروة سنام الاسلام الجهاد، اعلى حاجة في الدين كله الجهاد. عشان كده حاجة هتأتي ايه الحديث بتاع اعمال عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قيل: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله فلا يعود بذلك من شيء. فأصحاب الرسول أول ما يجي لهم عمل، طب الجهاد أخبروا إيه؟ فالنهاردة أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد الحج. وبعدين يأتي مفهوم آخر، قد يكون الحج أفضل من الجهاد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أفضل الجهاد حج مبرور. فالشيخ بيستدل من هنا أن الحج قد يكون أفضل من الجهاد، ولكن قد يكون هذا في حق النساء لأن ليس عليهن جهاد. والحج المبرور النبي صلى الله عليه وسلم عرفه في حديث آخر قال: بر الحج إطعام الطعام وإلانة الكلام. الحديث من صححه الشيخ الألباني رحمه الله معذرة. والحديث حسن في السلسلة الصحيحة: بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بر الحج العج والثج. العج والثج هو إراقة الدماء ورفع الصوت بالتكبير. فكأن بر الحج هو إطعام الطعام وطيب الكلام. طيب الكلام أن الإنسان على سفر، فقد يظهر من ثنايا الإنسان أخلاق قد لا يتحملها الآخرون، لذا فبر الحج هو طيب الكلام. ثم إطعام الطعام، لأن عادة في السفر يظهر الخلق الحقيقي، فمن كان فيه بخل فهو يظهر في السفر. قال الشيخ: والحج المبرور جزاؤه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لعل العلة أن العرب كانوا في فقر ومطقع شديد، ففي قضية السفر يفتقد الحج إلى الطعام. كثير منهم كان بيفقد، بيخلص أكله قبل ما يروح مكة بكتير، وخصوصا أن مناسك الحج كان بيجتمع فيها عدد كبير. يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحج 114,000. فلعل هذا هو العلة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. يمكن عشان المشقة، يمكن عشان الفقر، يمكن. والحج يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا كان حجه مبرورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يوم ولدت أمه على طول كده، يبقى معنى ذلك أنه عاد بصحيفة بيضاء ليس فيها أي ذنب ولا خطيئة. طيب إيه السر؟ ارتبط بإيه؟ بمن حج البيت فلم يرفث. الرفث مفروض أن الإنسان طول فترة الحج لا يقرف النساء لحد التحلل الأول، حتى التحلل الأول لحد التحلل الثاني. التحلل الثاني هو يحل له النساء، يعني التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء، التحلل الثاني يحل له النساء. فلو افترضنا ان هو راح، خصوصا اذا كان في شبق الشهوه مع شده الحاره مع السفر، فلم يرفث فهو ما فيش حاجه في افقنا، ولم يفسق، الفسق هو الخروج عن المألوف من الادب. فهو طول فتره الحج لم يرفث، ما اتكلمش في موضوع النساء ولا الجماع، خصوصا اذا كانت مع امراض، خصوصا قد يخلو بها في مكان هو وحدهما. وقد اجتمع الرجال وقد يأتي كلام يخص النساء، فهذا كله رفث. أما الفسوق الأدب، عشان كده يبقى بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام. فالنهاردة إذا قدر الإنسان يحقق دي، من حج البيت فلم يرفث، ما فيش كلام في النساء، لم يفسق، ما فيش خروج عن الأدب، رجع كيوم ولدته أمه، فذا شيء جميل. إن دي أسرار الحج، إن هي العبادة الوحيدة بعد التوبة التي تجب ما قبلها. العبادة الوحيدة اللي هي بعد الجهاد مباشرة، وقد تكون أفضل من الجهاد. العبادة الوحيدة إن جزاؤها الجنة، عادة كيوم ولادته أم. فالإنسان إذا ركز في هذه الأجور فهذه أجور عجيبة. الستة: هياج الذكريات الجميلة. ففي الحج تهيج ذكريات جميلة عزيزة على القلب، أو عزيزة على كل قلب مسلم. وما أكثر تلك الذكريات، وما أجمل ترددها على الذهن. فالحج على سبيل المثال يتذكر إبراهيم عليه السلام. كنت بقول زمان إن سيدنا إبراهيم لما أمره الله جل جلاله فقال: يا إبراهيم إني بنيت بيتا وقم في الناس فأذن فيهم حتى يحج. فقال: وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. فوقف إبراهيم عليه السلام على جبل سلع، ونادى ألا إن الله بنى بيت فحج. فأنت اليوم عندما تخرج للحج فأنت تقول لبيك، كأن إبراهيم عليه السلام ملة أبيكم إبراهيم أبيك يناديك. فهذا نداء من عمق التاريخ، هذا النداء أنت تجيبه الآن فتقول أبي يناديني لبيك. تشعر بالنسب، أبيكم إبراهيم، أبي إبراهيم يناديني، فأنا أقبل عليه بكل ما لدي من أدب وتوقير محترم، لبيك أبي. وهو نداء الله جل جلاله، إن الله بنى بيتا فحج. فهذا يشعرك بأنك لك أصالة. دائما الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس في أمتي لا يتركهن منها الفخر بالأنساب أو الفخر بالأحساب. فأنا أفخر أن حسبي ضاربا في التاريخ، فأبي إبراهيم تحاد السلسلة كلها هي آبائي، أولئك آبائي. فهذا يشعرك، يتذكر أبانا إبراهيم عليه السلام فيتذكر توحيده لربه ومهاجره في سبيل الله وكمال عبوديته وتقديم محاب ربه على محب نفسه. يتذكر ما جرى له من الابتلاءات العظيمة وما حصل له من الكرامات والمقامات العالية، ويتذكر آذانه في الحج ودعائه لمكة المكرمة وبركات تلك الدعوات التي ترى أثرها أو ترى آثارها إلى اليوم الحاضر أو إلى يومنا الحاضر. يتذكر وارزق أهله من الثمرات. يتذكر واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يتذكر تلك الدعوات التي خرجت من قلب صادق مخلص من إبراهيم عليه السلام فيظهر أثرها حتى الآن. يتذكر الحج ما كان من أمر أمنا هاجر عليه السلام، فيتذكر سعيها بين الصفا والمروة بحثا عن ماء تشربه لتدر باللبن على وليدها إسماعيل، ذلك السعي الذي أصبح سنة ماضية وركنا من أركان الحج. يتذكر أبانا إسماعيل عليه السلام فيمر بخاطره مشاركة إسماعيل عليه السلام لأبيه في بناء الكعبة، ويتذكر ما كان من بر إسماعيل بأبيه حيث أطاعه لما أخبره بأن الله يأمره بذبحه، فما كان من إسماعيل إلا أن قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويتذكر الحاج أن مكة هي موطن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ولد وشب عن الطوق وفيها تنزل عليه الوحي، ومنها شع نور الإسلام الذي بدد دياجير الظلمات. ويتذكر من سار على تلك البطاح المباركة من أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين. سيدنا موسى عليه السلام لما قال النبي السلام كأني ما أرى موسى عليه السلام وله جعار، كأنا أرى يونس بن متى كأني، فيتذكر أن هؤلاء هم نسبه وأصله وفصله، ويتذكر هؤلاء الصالحين فيشعر بأنهم امتداد لتلك السلسلة المباركة وذلك الركب الميمون. ويتذكر الصحابة رضي الله عنه وما لاقوه من البلاء في سبيل نشر هذا الدين. تذكر سيدنا بلال رضي الله عنه وهو ملقا في رمضاء مكة والحجر على صدره وهو يقول أحد أحد. يتذكر خباب بن الأرت رضي الله عنه ويطفئ ودق ظهره النار. يتذكر كل هذه المواقف وما لاقوهم بلاء في سبيل نشر هذا الدين ليعلم أن هذا الدين ليصل إليه قد بذل في سبيله دماء. يتذكر أن هذا البيت أول بيت وضع للناس وأنه مبارك وهدى للعالمين، بلدة عظمى وفي آثارها أنفع الذكر لقوم يعقلون، شب في بطحائها خير الورى وشب في أفقها أسمح ديني. فهذه الذكريات الجميلة تربط المؤمن بأكرم رباط، ليعلم أنه له نسب ضارب في التاريخ، ليعلم أن هؤلاء هم أجداده وآباؤه، هم أجداده وآباؤه الذين إليهم ينتسب وبهم يشرف. تبعث في نفسه حب أسلافه الكرام والحرص على اتباع آثارهم والسير على منوالهم. ثم إن الحاج إذا عاد من رحلة حجه حمل معه أغلى الذكريات وعزها على نفسه، فتظل نفسه متلهفة للعودة إلى تلك البقاع المباركة. ورحم الله الإمام الصنعاني إذ يقول في قصيدته الطويلة في ذكر الحج ومنافعه: أيا عازبات الباني من أيمن الحمى، رعى الله عيشا في رباك قطعناه، سرقناه من شرخ الشباب وروقه، فلما سرقنا الصفو منا سرقناه، وعادت جيوش البيت يخدمها القضاء، فبدد شملا في الحجاز نظمناه، ونحن لجيران المحصب جيرة، نوفي لهم عهد الوداد ونرعاه، فهاتيك أيام الحياة وغيرها ممات، فيا ليت النوى ما شهدناه، فيا ليت عنا أغمض البين طرفه، ويا ليت وقتا للفراق فقدناه، وترجع أيام المحصب من منى، ويبدو ثراه للعيون وحصباه، وتسرح فيه العيش بين سمامة، وتستنشق الأرواح نشر خزاماه، نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، ورب يرانا ما نسينا عهودكم، وما كان من ربع سواكم سلوناه، ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه، ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأن في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم، فذلك نفيناه، فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يحاط بمعناه، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاح ما قد أذقناه، إلى آخر ما قال من قصيدته الطويلة. أيها الحاج الكريم، أسأل الله أن يجعل حجك مبرورا، وسعيك مشكورا، وذنبك مغفورا، وأن يعيد علينا وعليك وعلى أمة الإسلام من بركات الحج. هذا، صلى الله وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.